أحسنت. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا، هذا من كلام الله عز وجل، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. للب، اللب يعني العقل، للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نقصان الدين، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. إذن الإيمان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة الواقع أيضا، لأنك إذا جعلت الأعمال من الإيمان فالناس يختلفون في الأعمال، منهم من يسبح الله 100 مرة ومنهم من يسبحه 50 مرة، أيهما أزيد؟ الأول الذي يسبح 100 مرة. كذلك أيضا تحس بقلبك أنك في بعض الأحيان يكون عندك إيمان قوي، كأنما تشاهد عالم الغيب، كأنما تشاهد عالم الغيب. وفي بعض الأحيان تستولي الغفلة حتى يتناقص هذا اليقين. فالإيمان إذن إيش؟ يزيد وينقص بدلالة القرآن والسنة والواقع. ألم تروا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأنه ليس الخبر كالمعاينة، لو أخبرك من تثق به أمانة وصدقا في بشيء ثم رأيته أيما أقوى إيمانا منك بهذا الشيء، أما يقتضيها خبر الرجل أم مشاهدتك؟ المشاهدة. ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. وهنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى، يعني أؤمن بأنك يا ربي تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا قال قائل هل هناك دليل على أن الأعمال من الإيمان؟ فالجواب نعم، هناك دليل من القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن المسلمين كانوا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كانوا يصلون إلى بيت المقدس وتكون الكعبة خلف ظهورهم، حتى نسخ الله ذلك إلى استقبال القبلة، إلى استقبال الكعبة بعد 16 شهرا، أي بعد 1.5 سنة. فهنا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وهذه كلها أعمال، قول لا إله إلا الله قول، إماطة الأذى عن الطريق عمل. فدلت الكتاب والسنة على أن الأعمال من الإيمان، ولكن هل هي شرط لكماله أو شرط لصحته؟ هذا على حسب النصوص. ما جاء النص بأنه من كماله فهو من كماله، وما جاء النص بأنه من شروط صحته فهو من شروط صحته. أذهب عنك الوساوس؟ استمع. الصلاة عمل من الأعمال، هل هي شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ هي شرط لصحة الإيمان، ولهذا من ترك الصلاة فهو كافر، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، لأننا نقول له إن شهادتك هذه كذب، لأنك لو شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما تركت الصلاة. أي شهادة تنفع إذا كان الإنسان لا يعمل بمقتضاها؟ ولهذا قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن نأتي إلى شيء آخر، الصيام مثلا هل هو شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ شرط لكماله، لأن الإنسان لو لم يصم لم يكن كافرا. والعجب أن الناس اليوم يعظمون الصيام أكثر مما يعظمون الصلاة، انعكاس وانقلاب، مع أن الصلاة أعظم، وإذا صام وهو لا يصلي فلا صيام له لأنه ليس بمؤمن كافر. تجد الواحد يصوم ولكنه ينام من حين أن يتسحر وإلى أن يبقى على الغروب ما يتمكن به من تجهيز الإفطار، صلاة الفجر نعم ما فيه، الظهر ما فيه، العصر ما فيه. فالذي يصوم وهو لا يصلي لا صيام له ولا حج له ولا تقبل صدقته، لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكفر يمنع قبول أي عمل. ومن ثم أجمع الفقهاء على أن من شروط صحة العبادة إيش؟ الإسلام. لا بد. أعود إلى الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذه ثلاث أشياء نهى الله عن الخيانة فيها. الأول في حق الله عز وجل، لا تخن في حق الله. ومن حق الله ومن الخيانة في حق الله عز وجل أن يبيع دين الله بعرض من الدنيا، فتجده مثلا يكتم ما أنزل الله من أجل جاهه، يعني مثلا يعلم أن هذا حرام لكنه يقول لو قلت للناس إن هذا حرام لهبطت قيمتي عندهم، إذن لا أقول إنه حرام. هذا أمانة ولا خيانة؟ خيانة لا شك. بيّن ما أنزل الله على في كتابه ولا يهم أنك أحد. الناس كما يقولون رضا الناس غاية لا تدرك، ولا يمكن أن ترضي جميع الناس، لكن أرض الله يكفك مؤونة الناس. طيب، لا تخون الله ورسوله، خيانة الرسول في حياته خيانة له بشخصه عليه الصلاة والسلام وبسنته، خيانته بعد موته إيش؟ بالسنة ولا بذاته؟ بسنته فقط. كذلك أيضا يخون الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، فيخفي السنة لئلا يهبط ميزانه عند الناس، زعما منه أن إبداء السنة وإظهارها يقلل من قيمة الرجل، وهذا من وساوس الشيطان. أنا أقول كل من أبان شريعة الله في القرآن أو السنة فلن يزداد عند الناس إلا رفعة وعزة، لا شك في هذا. لكن بعض الناس يستعجل، يريد أن تكون العزة يدا بيد مع العمل، والله تعالى قد يمتحن الإنسان ويؤخر ما يقتضيه عمله من الثواب العاجل امتحانا. أفهمتم كلامي الآن؟ يعني بعض الناس يقول أنا إنه يتقي الله وأرسل الله يجعلني وإياكم من المتقين، ويقول إنه اتقى الله لكن لم يجعل له من أمره يسرا. المعيشة الصعبة، مخالطة الناس صعبة، كل شيء صعب، حتى زوجته صعبة، انقياده صعب عليه. فيقول أين الثواب؟ أين من يتق الله يجعله من أمره يسرا؟ نقول هذا أخطأ، استعجل، والله عز وجل قد يمتحن العبد فيتأخر ثواب العمل إيش؟ امتحانا. كما أن الدعاء، الدعاء الآن أحيانا يدعو الإنسان ربه ولا يرى شيئا، لا يرى شيئا، يقول يا رب مثلا أعطني كذا ولا يحصل له هذا، فيستعجل ويستحسر ويدعو الدعاء. والله تعالى حكيم في تدبير عباده، لا تستعجل. النصر للمؤمنين، النصر للمتقين، النصر لمن نصر الله، لكن قد يكون النصر يدا بيد وقد يكون النصر متأخرا. وتخونوا أماناتكم، أي تخونوا ما أتمنتم عليه. من إيش؟ من إيش؟ أماناتكم جمع مضاف، والجمع المضاف يدل على إيش؟ وش يدل عليه يا أخوان؟ الجمع المضاف يدل على العموم. ولهذا لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد جمع مضافة، والجمع المضاف يفيد العموم. إذن أماناتكم أي كل ما أتمنتم عليه، سواء في حق الله وقد نص عليه أولا، أو في حق الرسول وقد نص عليه ثانيا، أو في حقوق الخلق. فلنضرب لهذا أمثلة. رجل أعطاك وديعة، أعطاك وديعة ولتكن إناء، أتعرفون الإناء؟ وش الإناء؟ ما هو الوعاء؟ أنت فسرت الشيء بأخفى منه. الإناء ما يؤكل فيه ويشرب. أعطاه إناء وديعة، قال خذ هذا احفظه لي حتى أرجع من السفر. هذا الرجل الذي جعل عنده الإناء صار يستعمله، يأكل فيه ويشرب. أهذه أمانة أو خيانة؟ إيش الجواب؟ هذه خيانة، لأنه إنما جعله عندك إيش؟ للحفظ، وديعة وليس للاستعمال. استعماله إياه يعتبر خيانة. طيب مثال آخر، أعطاك دراهم بكيس، أعطاك دراهم بكيس وربطه، ثم إنك حللت الربط يعني فكيته، هذه أمانة ولا خيانة؟ وأنت لم تستعمل الدراهم لكن فكيت الرباط، خيانة ولا أمانة؟ خيانة. حتى هذه الحال، حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا حل الرباط، رباط الكيس، ولو لم يستعمل الأمانة فهذه خيانة، فيكون ضامنا على كل حال فيما لو تلفت. طيب من الأمانات العمل في الوظيفة، العمل في الوظيفة. إذا تأخر الموظف عن المجيء في الزمن المحدود، فهل هذه أمانة أو خيانة؟ تأخر. إذا قال أنا أتأخر لأن المدير يتأخر، المدير يتأخر وهو المسؤول الأول عن هذه الدائرة، فأنا أريد أن أتأخر كما تأخر المدير، ماذا نقول؟ نقول ولو تأخر المدير كل مسؤول عن عمله. طيب رجل آخر موظف أيضا يخرج قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة، أمانة أو خيانة؟ خيانة، لأن مقتضى الأمانة أن يأتي حين دخول وقت العمل ولا يخرج إلا إذا انتهى. مثال ثالث، رجل موظف يأتي مبكرا مع أول الدوام ولا يخرج إلا في آخره، لكن إذا جلس على المكتب وإذا هذه صحيفة وهذه مجلة وهذا كتاب يراجع والناس عنده ويقول للبواب ويسمى عندهم، لا غلط، يسمى سكرتير، يقول له لا تدخل عليه أحد، هو جاي من أول الدوام ولا يصرف إلا في آخر الدوام، لكن يتشاغل عن مصالح المسلمين بهذه الأشياء، صحيفة، مجلة، كتاب، أهذه أمانة أو خيانة؟ طيب مثال أيضا، في رمضان الناس يحبون كثرة قراءة القرآن وهذا حسن لا شك، هذا موظف يأتي في أول الدوام ويخرج في آخر الدوام لكن معه المصحف، معه المصحف يقرأ القرآن والناس على الأبواب ينتظرون شغلهم، وهو يقول للبواب حقه، يقول لا تدخل أحد لأن باقي على جزء وكمل، فجعل يقرأ، أهذه أمانة أو خيانة؟ لا إله إلا الله، يقرأ القرآن ويكون خائن؟ يقرأ القرآن ويكون خائن؟ نعم. طيب هل يكون عاملا بالقرآن في هذه الحال أو غير عامل؟ غير عامل بالقرآن. شوف يعني القرآن نقول لا تقرأ، إن قرأت فأنت خائن. لو قال لنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وأنت الآن تنهى عبدا إذا قرأ، ماذا نقول له؟ نقول القرآن يأمرك أن تؤدي الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا خائن مع أنه متشاغل بأمر يثاب عليه في غير هذا المكان، لكن في هذا المكان لا يثاب عليه، في هذا المكان لا يثاب على قراءة القرآن. سبحان الله، لا يثاب على قراءة القرآن. الدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقراءتك الآن لكتاب الله ليس عليها أمر الله ورسوله، بل أنت مأمور بالتشاغل في عملك الذي عاهدت عليه دولتك. طيب إنسان أخبرك بسر، خبر سر، قال يا فلان هذا بيني وبينك، فأصبحت تتحدث به، أهذا خيانة؟ خيانة، لأنه ائتمنك فخنت. وكثير من الناس مبتلى بهذا، نسأل الله العافية، لا سيما إذا كان الذي أسر إليه الحديث من كبراء القوم، فتجد يتحدث يقول قال لي فلان وقال لي فلان من الكبراء، ليفهم الناس أنه قريب منهم، وأن الكبراء والرؤساء والوزراء والملوك يفضون إليه بأسرارهم، وهذا حرام، لا يجوز أبدا، هو من خيانة الأمانة. قال بعض العلماء إذا حدثك الإنسان بحديث ثم التفت فقد ائتمنك عليه، لأنه التفت ليش؟ ينظر هل حوله أحد يسمع، فإذا كان كذلك فلا تخون الحديث، لا تخون السر، فتكون ممن خان الأمانة. مثال، رجل عنده بنت، خطبها رجلان، أحدهم مستقيم في دينه وخلقه والثاني دون ذلك، لكن الثاني صاحب له والأول ليس بينه وبينه صحبة، فزوج الثاني ولم يزوج الأول، أهذه أمانة أو خيانة؟ خيانة، نعم خيانة، لأنه مأمور بأن يختار لابنته أحسن من يكون خلقا ودينا، وهذا زوجها لمصلحة نفسه لأن الخاطب الثاني صاحبه والأول ليس بينهما صحبة، هذا من الخيانة. أفهمت؟ طيب، إنسان آخر خطب ابنته رجلان، أحدهما مستقيم والثاني كذلك مستقيم، لكن الثاني عنده بنت، وأوحى إليه أنه إن زوجه سيزوجه ابنته، فقدم الثاني مع أنه أقل من الأول من حيث الخلق والدين، لأنه أوحى إليه أنه سيزوجه ابنته. أهذه أمانة أو خيانة؟ هذه خيانة. واعلم أنك إذا خنت الله عز وجل فلن ييسر لك الأمور. ربما يكون هذا الذي أوحى إليك أنه سيزوجك ابنته، ربما يقول والله البنت تعذرت، وحينئذ تخون الأمانة ولا يحصل لك مقصودك. والأمثلة على هذا كثيرة كثيرة جدا، فلا يحل للإنسان أن يخون أمانته في أي شيء ائتمن عليه. وقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة إشارة إلى أن الإنسان يخون الأمانة إما لطلب المال، وإما للقرابة، وهذا من الفتن. فاحذر أن تفتتن، احذر أن يفتنك المال والولد في أداء الأمانة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثواب عظيم. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على أداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من كتاب الطلاق عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظهر. سبق الكلام على معنى هذا الحديث، وذكرنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها لزمها الإحداد، يعني الامتناع عن أشياء 5. طيب، من يعدها واحدا واحدا؟ تفضل. الأول، لا أنا أريد الأول، أعطني قاعدة أحسن من ذكر شيء مفردا. لا يا شيخ، أسرع. التجميل بجميع أنواعه، مثل الكحل وغيره. لا أحد يتكلم. إيش؟ ها؟ شو يقول؟ لا، أسرع. نعم، إيش؟ لا يا أخي، أنا أريد التجميل. أي نعم، هو ذكرنا مثال الكحل وغيره. ايش الاصبع؟ أحسنت، كل يأخذ المكياج تحمير الشفاه كذا. ما رأيك أن تغسل وجهها بالصابون، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، إذا لم يكن مطيبا. طيب اسرع. الثاني الطيب بجميع أنواعه، ويستثنى اسرع. نعم ها؟ لا يا أخي لا، يستثنى من الطيب. تفضل قم، هذه أول مرة أسمع أن الحلي من الطيب، أسرع. تفضل إيش؟ متى؟ القص والأظفار يعني شيء يتبخر به، متى؟ إذا طهرت من الحيض، هذا ذكرناها وموجود في الحديث الذي معنا الآن وبالأمس ذكرناها. كل مرأة بعد الحيض ربما يكون فيها رائحة كريهة، فرخص لها أن تتطيب بشيء قليل من القص والأظفار. اسرع. نعم جميع أنواع الحلي. الخاتم ما يجوز، السوار، الخلخال، القلادة. طيب اسرع. إذا مات عنها زوجها وفي يدها سوار وأبى أن يخرج من من من الذراع، من يجيب عن هذا؟ نعم تتركه في يدها. طيب استرع، هذا جواب. قم. ايش؟ لا اجب عن السؤال. تتركه بيدها للضروره. طيب ها ايش يعني تبقيه وتخفيه؟ طيب هذا هو القول الاول لكن بقيد. نعم هو ما في ضرر، وش الضرر يعني يبقى؟ لا ما تستطيع تخرجها ابدا، تقصه وتخرجه. وقصه يسير لأنه إذا قص رد ولحم وصار كأن لم يكن شيء، وليس عليها ضرر لا في مالها ولا في بدنها، فتقصه وتخرجه. طيب هذا شيئان، الأول أو ثلاثة، التجميل، التطيب، لباس الحلي. نعم لا أنت أخذت إيش؟ الخروج من المنزل إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلا. طيب أسرع. ثياب الزينة، أصبر يا أخي، ما هي ثياب الزينة؟ يعني التي إذا لبستها المرأة قيل إنها قد تجملت. طيب بارك الله فيك. لا عبرة بالصبغ، إنما العبرة بثياب التجمل. ما عد تجملا وتزينا فهو حرام سواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ، وما لم يعد كذلك فهو حلال سواء كان مصبوغا أم غير مصبوغ. كم هذه؟ خمسة أشياء يجب على المحادة الذي مات عنها زوجها أن تتجنبها. هل يمكن أن تكون محادتها خمس دقائق؟ يمكن؟ نعم. كيف ذلك؟ إذا كانت حاملة وولدت بعد موت زوجها بخمس دقائق انقضت العدة والإحداد، هل يمكن أن يكون إحدادها عشرة أشهر؟ متى؟ إذا كانت حاملا ولم تضع إلا بعد 10 أشهر فعدتها فإحدادها 10 أشهر. بارك الله فيك. نعم. ها؟ إيش؟ هاتف. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. والحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. نعم، هذا الحديث يدل على تحريم الكحل على المرأة المحادة حتى وإن احتاجت إليه. ولهذا جاءت المرأة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها قد اشتكت عينها، يعني أن عينها قد آلمتها بالوجع وتريد أن تكتحل. فقال: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. مع أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف الرحيم، ومع ذلك قال لهذه المرأة في ابنتها: لا، يعني لا تكحلوها حتى وإن كانت عينها تشتكي. لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا سهولة الأمر: إنما هي 4 أشهر و10، وهذه البنت نعلم أنها غير حامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي 4 أشهر و10، والحامل عدتها وضع الحمل. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني فكيف لا تصبرنا على 4 أشهر و10 مع أن المرأة في متعة بالنسبة للمحادة في الجاهلية؟ لماذا لا تصبر؟ ثم فسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، بأن المرأة إذا مات عنها زوجها دخلت في حفش، يعني بيت صغير في دارها أو خيمتها، صغير جدا جدا، ولا تمس الماء ولا تمس شيء ولا مناديل ولا غير ذلك، وهي سوف تتلوث بالأوساخ بإيه؟ بالبول، الغائط، الحيض، كل ذلك لا تأصله ولا تقرب شيئا تنشفه فيه، تبقى كم؟ اسمع الحديث: على رأس الحول، أي تبقى 12 شهرا في هذا الحفش. وفي هذه الحالة المنتنة الكريهة، وإذا تمت السنة خرجت وكأنما خرجت من قبر، بل أسوأ، فإذا خرجت جيء إليها ببعرة. إيش البعرة؟ البعرة إيش؟ ما علمتنا بشيء الآن، أشرت بأصابعك وبس. إيش حق الجمل؟ حق الجمل وش؟ والجمل له حقوق كثيرة. إيش هذا الجمل؟ فضلات الجمل، يعني العرق والريق وال... ها؟ لا اترك الناس لا لا لا لا تقتدي لا تقتدي به. ايش شيء يخرج من الدم من الجمل كالدم؟ ها تمام الان. وانا انما جادلتك من اجل ان يذهب عنك ما في راسي. يبدو لي انك تهوجس، اليس كذلك؟ الحمد لله. انتبه انتبه بارك الله فيك. اذن البعره روث الجمل، روث الجمل وهو ما يخرج من دبره، وهي معروفه، تؤتى ببعره وتاخذها وترميها إشارة إلى أن جميع ما مر بها من الأذى لا يساوي عندها إيش الرمي بهذه البعرة. وطبعا هذا ليس له تعليل إلا أنه من صنع إيش الجاهلية، والجاهلية كلها جهل، كلها سفة، كلها ضلال. أصحاب الجاهلية ألم تعلموا أن الرجل ينزل بالأرض، ينزل بالأرض وهو مسافر ويريد أن ويريد إلها يعبده، فيأخذ أربعة أحجار، ثلاثة منها للقدر ينصب القدر عليها، والرابع إلها يعبده والعياذ بالله، إله يعبده الجاهل إلى هذا الحد. وذكر عن بعضهم أنه يعجن تمراً، يعجن تمراً على صفة التمثال، فيجعله أمامه ويعبده، فإذا جاع أكله. هذا أيضاً من الجهل، يعني أنه يأكل إلهه الذي كان يعبده بالأمس. هذه القضية يعني الرمي بالبعرة بعد هذا التعب والأذى لا شك أنه جهل، جهل وضلال وضلال. فالمهم أنه يستفاد من هذا الحديث منع المحادة من الكحل ولو احتاجت إليه لوجع عينها، ويستفاد منه أن التداوي بالحرام حرام، التداوي بالحرام حرام. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يتداوى بها، فقال إنها داء وليست دواء، ولم يجعل الله تبارك وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله. فالتداوي بالمحرم حرام، حتى قال العلماء لو كان المريض يطرب إلى صوت الموسيقى وتعطيه موسيقى نشوة وفرحا فإنه لا يجوز أن يداوى بها. لماذا؟ لأن الموسيقى حرام والتداوي بالحرام حرام. وهذا الحديث دليل واضح على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذه المرأة أن تكتحل وهي محادة مع أن عينها توجعها والكحل من الدواء، لكن رخص لها أي للمحادة إذا أوجعتها عينها بشيء من الصبر. ما هو الصبر المعنوي؟ الصبر نوع من الدواء، تجعله في عينها وتمسحه في النهار لئلا يظهر جماله، ففي هذه الحالة لا بأس بها كما جاءت به السنة. نعم انتهى الوقت. طيب باقي دقيقتين يكفي، ناخذ أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ نعم لبس البنطلون للمرأة فيما أرى ممنوع منه بأي حال من الأحوال، سواء في البيت عند الزوج أو عند النساء أو إذا خرجت، لا لأنه من باب عدم ستر العورة، لكن لأنه من باب التشبه بالرجال، والمرأة ممنوعة من التشبه بالرجال، لا في اللباس ولا في الهيئة ولا في المشي ولا في الكلام، لأنه يجب علينا أن نفرق بين من فرق الله بينهما قدرا وشرعا. كثير من الواجبات في الشرع يختلف فيها الرجل مع المرأة، أما اختلافهما قدرا فالأمر أوضح من أن يوضح. اختلاف المرأة مع الرجل واضح جدا، الصوت يختلف، القوة والتحمل تختلف، العقل والتفكير يختلف في كل شيء. ولهذا فرض الجهاد على الرجال دون النساء. قالت عائشة: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والرجال هم الذين يتولون القضاء ويتولون الإمارة ويتولون الرئاسة، ولا يمكن لأي امرأة أن تكون رئيسة على الرجال. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما أن تكون رئيسة على مثيلاتها فلا بأس، كامرأة تكون رئيسة على مدرسة أو مديرة أو ما أشبه ذلك، لكن على الرجال لا يمكن، لأننا لو جعلنا المرأة رئيسة على الرجال لقلبنا الوضع رأسا على عقب. فإن الله يقول: الرجال قوامون على النساء، وليست النساء قوامات على الرجال. لذلك أي لكون المرأة مخالفة للرجل في طبيعتها وخلقتها وهيئتها وجميع أحوالها إلا ما شاء الله، فإنه يجب أن يفترقا في اللباس. واسمع، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، ولا يحاول أحد أن يسوي بين الرجال والنساء إلا من لا يعرف شريعة الله. وأما من عرف شريعة الله وعرف حكمة الله تعالى فيما خلق فلن يحاول أبداً أن يسوي بين الرجل والمرأة. ولكن الكفار لانتكاس فطرتهم ومخالفتهم لشرائع الله جعلوا المرأة مقدمة على الرجل. حتى في المخاطبة تجدهم في إذاعاتهم يقولون: إيش سيداتي وسادتي، قاتلكم الله، تقدمون النساء على الرجال، والرجال مقدمون على النساء في كتاب الله عز وجل وفي خلق الله سبحانه وتعالى، وأنتم تقولون سيداتي وسادتي. لكن لأنهم فتنوا في الدنيا ورأوا أن الدنيا ترف ولهو ولعب، والنساء لا شك أنهن له، قدموا النساء على الرجال. هذا من وجه. من وجه آخر، يريدون أن يضلوا المسلمين بحيث يفتتنوا بالنساء ويرون أنهن فوقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. لذلك نقول: تمنع المرأة من لبس البنطلون سواء كانت مع الزوج أو مع النساء أو في الأسواق، لأن البنطلون من خصائص لباس الرجال، ولبس المرأة له من التشبه بالرجال. أما لبس السروال فلا بأس به، إذا لبس سروالا ولبس عليه ثوبا فلا بأس بذلك، ولا أحد يقول بمنع هذا. لكن البنطلون مش أسويه، مش أسويه، ها أعطيه الرجال. فلبس السروال لا بأس به، لكن بشرط أن يكون عليه ثوب، وأن يكون السروال ليس من جنس سراويل الرجال. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: رجل لا يستطيع الصوم لكبر سنه ولا يستطيع الإطعام لفقره، فماذا يجب عليه؟ أسمعتم هذا الفرض الذي يكون محالا. رجل لا يستطيع الصوم وليس عنده مال، ماذا يصنع؟ إن لدينا قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع الصوم فيسقط عنه، ولا يستطيع الإطعام إيش فيسقط عنه، ولا شيء، ولا يلزمه القضاء فيما لو أغناه الله أو أعاد الله عليه القدرة فصار يستطيع الصوم، ليس عليه شيء. نظير ذلك رجل فقير، هل عليه زكاة؟ لا. ولو أغناه الله هل يجب أن يؤدي الزكاة عما مضى؟ لا. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: هل يجزئ ما يفعله كثير من الناس في الحل من الإحرام بقص بعض الشعر وأخذ الشعر من مكان دون آخر؟ لا، لا يجزئ. التقصير يجب أن يكون شامل لجميع الرأس، كما أن الحلق شامل لجميع الرأس. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، لكنه حذفه للعلم به، فلا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. لكن ذهب بعض العلماء عليهم الرحمة والرضوان إلى أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور، بمعنى علامة على أن الحظر قد ارتفع، وقال إنه يكفي أن يقص شعرات أو أن يقص ربع الرأس أو ما أشبه ذلك. لكن هذا القول قول مرجوح، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول: الواجب أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس، لكن من قصر البعض بناء على فتوى من علمائه فلا حرج عليه، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بسؤالهم إلا لنأخذ بما أفتوا به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ شوف لك أسئلة مهمة، الأسئلة اللي أعطيتني إياها الأسئلة فيها أشياء مهمة، أنا شاء الله لعلي أجيبها لكم. على كل حال، طلب الدعاء من الغير ابتلي به كثير من الناس الآن. تجد بعض الناس كلما لاقى رجلا يتوسم في الصلاح قال: ادعو الله، ادعو الله لي، أسألك الدعاء، وما أشبه ذلك، مع أن المسلم يقرأ أو يسمع قول الله تعالى: وقال ربكم إيش ادعوني أستجب لكم. ودعاؤك لربك خير من سؤالك غيرك أن يدعو لك، لأن الدعاء نفسه عبادة، والداعي يظهر افتقاره إلى ربه ويتعلق قلبه بربه. لكن إذا أوصى شخصا ربما يتعلق قلبه بهذا الشخص ويتكل على دعائه، ولا تحصل له العبادة وهي دعاؤه ربه بنفسه. فلذلك أوصي إخواني أن يدعو الله تبارك وتعالى بأنفسهم، لأنفسهم. فإذا قال قائل: أليس الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال عكاش بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فشفاعته مقبولة. وإذا سئل الرسول فليس يلزم من ذلك أن نسأل غير الرسول. وأما ما ذكر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسني أخي من دعائك، فلا صحة له، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا لم يصح الحديث فلا حجة فيه. لكن مع ذلك لو طلب من الرجل الذي ترجى إجابته أن يسأل أن يدعو له فلا حرج، إلا أن الأولى أن يتعلق الإنسان بربه بنفسه ولا يسأل أحدا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان سجود السهو في الصلاة بعد السلام فماذا يفعل المسبوق، خصوصا إذا كان قد نهض لإكمال صلاته؟ إذا كان التشهد، إذا كان سجود السهو بعد السلام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فليمضي، بل لا يتابع الإمام إذا كان السجود بعد السلام. انتبه، إذا كان سجود الإمام للسهو بعد السلام فإن المسبوق لا يتابعه، بل يقوم من حين أن يسلم من الصلاة. لماذا لا يتابعه في سجود السهو؟ لتعذر المتابعة حينئذ، إذ أن المتابعة تستلزم أن يسلم مع الإمام وهو لن يسلم لأن صلاته لم تنتهي بعد. وعلى هذا فنقول للمسبوق: إذا سجد إمامك بعد السلام فلا تنتظر، قم من حين أن يسلم من الصلاة وأتم ما عليك، ثم إن كنت أدركت سهو الإمام الذي سجد من أجله فاسجد السجدتين إذا قضيت صلاتك وسلمت، وإن لم تدرك فلا شيء عليك. مثال ذلك: سهى الإمام في الركعة الأولى فجلس يظنها الثانية، وهذا الجلوس إذا كان يظنها الثانية لإيش؟ هو زائد، لكن لأي شيء جلس؟ للتشهد الأول. فتذكر أو ذكروه ثم قام. هنا محل سجود الإمام بعد السلام أو قبله؟ بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة. طيب، هذا المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، يعني أدرك مع الإمام ركعتين ثم قام ليقضي، فهل يسجد للسهو الذي سهى إمامه أو لا يسجد؟ لماذا؟ لأنه لم يدركه فيه، كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه هذا الرجل. طيب، مثال آخر: رجل إمام يعني جلس في الركعة الثالثة في الرباعية يظنها الأخيرة، وهذا التشهد على ظن الإمام التشهد الأخير، فذكر أو ذكر ثم قام وأتم الصلاة وسجد للسهو. متى يكون سجود للسهو؟ بعد السلام، لأنه زيادة، لأنه عن زيادة. المأموم كان دخل معه في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، هل يسجد المأموم إذا قرأ؟ نعم. ليش؟ لأنه أدرك سهو الإمام في صلاته. نعم. ثابكم الله. يقول: رجل قدم السعي على الطواف جهلا منه بذلك، فهل عمرته صحيحة؟ نعم، عمرته صحيحة، لكن عليه أن يعيد السعي، عليه أن يعيد السعي، لأن سعي العمرة لا بد أن يكون بعد الطواف، فإن سعى قبل الطواف فهو كمن صلى الظهر قبل الزوال، وإذا صلى الظهر قبل الزوال لزمه إعادة الصلاة، لزمه إعادة الصلاة. فالمعتمر إذا سعى قبل أن يطوف ولو جهلا أو نسيانا يجب عليه أن يعيد السعي بعد ذلك. طيب، فإذا كان قد تحلل، يعني سعى وطاف وقصر وتحلل لبس الثياب، نقول يخلع الثياب ويلبس الإحرام، ثياب الإحرام، ثم يسعى ويقصر. طيب، فإن كان في هذه المدة قد جامع زوجته، مشكلة، ماذا يكون؟ لا شيء عليه، لأنه جاهل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. نعم. ثابكم الله. رجل كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان ثم يصلي دون أن يغتسل جهلا منه بذلك، يقول: فماذا عليه، وخاصة كان لا يعلم عدد الأيام؟ نعم، أول يجب أن نعلم ما هي العادة السرية. العادة السرية هي الاستمناء بمعنى أن الإنسان يحاول إخراج المني على وجه غير مباح بأن يحاول ذلك بيده أو بالوسادة أو بالتقلب على الفراش أو ما أشبه ذلك، وهذا حرام في رمضان وغير رمضان في كل وقت. دليل هذا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، استمع أيها الشاب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لم يقل من لم يستطع فليستمني، مع أن الاستمناء أهو من الصوم، والاستمناء فيه شيء من المتعة، ومع ذلك لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولو كان جائزا لأرشد إليه لما فيه من التيسير وإدراك بعض الغرض. فعلم من هذا أن الاستمناء حرام لا في رمضان ولا غيره. أما كونه يستمني ولا يغتسل فهذا أيضا ظلمة فوق ظلمة. إذا استمنى ولم يغتسل وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يغتسل ويعيدها. وإذا كان في رمضان في صيام رمضان فظلمات بعضها فوق بعض، فعليه أن يتوب إلى الله من إفساد الصوم، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بغير اغتسال. أما كونه لا يدري فعليه أن يتحرى ويقدر، فما غلب على ظنه عمل به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: متى يغطي الطائف عاتقه بعد الاطباع في الطواف؟ أول سأسأل ما هو الاطباع الأخ؟ والله أنا يكفي في جدال، إما نوم ولا هواجيس. إيش؟ ما تدري وش الطباع؟ أديت العمرة؟ ماذا قلت بردائك؟ وش فعلت بالرداء؟ الرداء اللي فوق الصدر، وش فعلت؟ حطيته على رأسي؟ إيش؟ حطيته على كتفيك؟ على كتفيك من أول الإحرام إلى آخره؟ ها؟ إيش؟ طلعت الكتف الأيسر، ها؟ اليمنى. طيب استنى، هذا هو الاطباع. الاطباع أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، هذا سنة في الطواف فقط، يعني أن الإنسان لا يفعل هذا إلا إذا شرع في الطواف، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله فستر المنكبين. ونحن نرى أن المسلمين من حين أن يحرموا من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهم مطبعون، فلا يكون هناك تمييز بين الطواف وغيره، وهذا من الجهل بلا شك، لأن المسلم بل أي إنسان أريح له أن يكون الرداء على إيش؟ على الكتفين وأستر له، لكنهم مساكين جهال يطبع من الإحرام إلى الحل. والاطباع إنما هو مشروع في إيش؟ في الطواف فقط، مشروع في الطواف فقط، إذا ابتدأ بالطواف الطبع وإذا انتهى أعاد الإحرام إلى حاله، لا سيما وأنه بعد الطواف سوف يصلي، والمشروع للمصلي أن يستر كتفيه جميعا. أي نعم. إيش؟ لا لا، طواف القدوم للحج أو العمرة. الطواف أول ما يقدم الإنسان، لأن الإنسان أول ما يقدم لا بد أن يكون عليه ثياب الإحرام.